حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. طيب ربنا بيقول لهم بقى لا تجأروا اليوم، لأن اللي بيجأر ده ويجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره. طب مين انت؟ انت فاهم لنا حاجة انصرك؟ ما تزعقوش لأنكم لم تنصروا من جهتنا، لأنني أنصر مين؟ أوليائي، أنصر رسلي، أنصر من إيه؟ من ينصر. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا اقطعوا العشم إنني اللي حنصركم. ليه؟ لأنني اللي عملت اللي خلاكم تجأروا، فإذا كنت أنا اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه أنا أجي أزيله. إنكم منا لا إيه؟ لا تنصرون. ولذلك في الآية الثانية بقى يقول يلا يا فتوات اللي كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض، واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسقفوا له وتنبسطوا منه ومش عارف ايه، يقول له ايه؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون، ما تتجدعنوا كده بعض وتنصروا بعض، بل هم اليوم مستسلمون.